بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قوله تعالى وقفينا على آثارهم أي وأتبعناهم، فهم الرسل المذكورون من قبل الذين قال الله في شأنهم: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فبعد هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل جاء عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة أنبياء بني إسرائيل. أمه كانت إسرائيلية وهي مريم عليها السلام، أما هو فقد ولد من غير أب، لكن أمه التي هي ابنة عمران هي وعمران يمتد نسبهما إلى نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، هي إسرائيلية بهذا المعنى. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه تحتمل معنيين، ولأن هذا اللفظ يتكرر كثيرا في كتاب الله، لفظ مصدقا لما بين يديه فيجدر التنبيه على معنيين. المعنى الأول قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي موافقا للكتب التي تقدمته، فالأخبار التي في الإنجيل هي الأخبار التي في التوراة، الأصول التي في الإنجيل أصول التوحيد والرسالات والبعث والثواب والعقاب ونحو ذلك هي الأصول التي في التوراة، فكونه يوافقها فيما أخبرت به وفي أصول الدين فالموافقة تعتبر تصديقا. هذا الوجه الأول، مصدقا أي موافقا. والوجه الثاني أن التوراة أخبرت عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه سيخرج، فإذا لم يخرج عيسى صلى الله عليه وسلم كانت التوراة تكذب، فخروج عيسى تصديق للتوراة. فإذا قلت لك سيأتي اليوم زيد إن شاء الله وأكدت لك الخبر أن زيدا سيأتي، فمجيء زيد تصديق لكلامه، إذا لم يأتي زيد أكون مكذبا. فكذلك التوراة أخبرت بعيسى عليه السلام، فمجيء عيسى يعد تصديقا للتوراة. فهذان معنيان يتكرران دائما في كلمة مصدقا لما بين يديه، موافقا لما بين يديه بما فيه من أخبار وأصول للدين، وكذلك مجيئه تصديق لها إذ أخبرت بمجيئه. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه أي لما سبقه، لما بين يديه أي لما سبقه. وأحيانا تأتي كلمة ما بين يديه ويراد بها ما هو آت، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فما بين الأيدي تطلق على الشيء الحاضر وعلى الذي هو آت، وأحيانا تطلق على الذي قد فات، فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة من بين يدي يؤخذ المعنى والله أعلم. صدقا لما بين يديه من التوراة، التوراة هي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام، وسبق التنويه مرارا على أن من العلماء من يقول إن التوراة وصحف موسى والألواح ثلاث مسميات لشيء واحد، ومنهم من يقول هي ثلاثة أشياء كل واحد مستقل عن الآخر. فمن العلماء من قال إن المذكور في شأن موسى عليه السلام ثلاث أمور: التوراة والألواح والصحف، صحف موسى. فبعض العلماء كما أسلفت يجعلها مسمى لشيء واحد وهي التوراة، والبعض يقول هي ثلاثة أشياء كل شيء يختلف عن الآخر. قال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي وأتينا عيسى بن مريم الكتاب الذي أنزل عليه هو الإنجيل فيه هدى ونور، فهذا يحملنا على توقير الإنجيل. وسلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة فأتي بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها توقيرا منه صلى الله عليه وسلم للتوراة. فمن ديننا توقير الكتب السابقة والإيمان بها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهنا قال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، لكن الإنجيل شابه تحريف كما لا يخفى عليكم، إذ الله قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا بما بين يديه من التوراة على التفصيل السابق في تفسير قول ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. من قوله تعالى وموعظة للمتقين، أو عند قوله تعالى وموعظة للمتقين، ذكر بعض العلماء أن أكثر ما في الإنجيل كان مواعظ، فضلا عن أمور فيها تخفيف عن الإسرائيليين، لكن لم يكن الإنجيل كالتوراة في استيعاب الأحكام، إنما عمل الإسرائيليون بالتوراة وجاء على عيسى عليه السلام الإنجيل في بعض النسخ لبعض الأمور التي كانت في التوراة، وإلا فالمثبت في التوراة ولم ينسخ جرى عليه العمل والله أعلم. وكثير مما في الإنجيل وعظ كما قال تعالى وهدى وموعظة للمتقين. السؤال المطروح دائما كيف قيل وهدى وموعظة للمتقين وهو هدى للجميع وموعظة للجميع؟ فالجواب على ذلك أن المتقين لما كانوا هم المستفيدون به نسبت الهداية إليهم ونسب الوعظ إليهم، كما قال تعالى في شأن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كيف ذلك والقرآن كان للعالمين نذيرا؟ فالجواب أن أهل الإيمان لما كانوا هم الذين انتفعوا بالقرآن نسب النفع إليهم، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا قبل نزول القرآن. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهناك فسق دون فسق كما لا يخفى، هناك فسق بمعنى الكفر. قال تعالى في شأن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هنالك آية أخرى فيها ذكر الفاسقين، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفاسقون ليسوا بكفار، إنما الفاسقون استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعنى بهم الكفار. فكلمة الفسق أحيانا تأتي تطلق على الكفر، وتأتي وتطلق على المعصية، وتأتي وتطلق على الكبيرة على حسب السياق الذي وردت فيه. أصل الفسق الخروج عن الطاعة. فإذا قلت لك غض بصرك، أمرك الله أن تغض بصرك، فما غضضت البصر وأطلقت البصر على الصغيرة والكبيرة والأمرد وما لا يحل لك، فأنت فاسق بهذا الاعتبار، خارج عن الطاعة في هذا المعنى، لكن لست بكافر، لأنك ما خرجت عن الطاعة في أصل من الأصول. لكن لو قلت لك وحد الله فأبيت إلا أن تشرك فأنت لم تطع، لكن هنا أصبحت فاسقا خارجا عن الطاعة في أصل فتكفر. قلت لك آمن بالملائكة، آمنت، قلت لن أؤمن بالملائكة، خرجت عن الطاعة في أصل، فحينئذ يكفر الشخص والعياذ بالله. لكن نهى الله عن الزنا فخالف شخص وزنى، وفاسق باعتبار أنه خرج من الطاعة، لكن خرج بكبيرة فهو مرتكب للكبيرة، لكن لا يكفر إلا بالشرك. هذا أصل معنى كلمة الفسق، الخروج عن الطاعة. فعليه قد يكون كفرا، قد يكون عصيانا، قد يكون كبيرة على حسب السياق الذي ورد فيه. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم فسوق المراد فسوق هنا ما دون الكفر بلا شك. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على التفصيل الذي سبق بيانه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الذي هو القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه. الحق قيل حاملا الحق ومتضمنا الحق، وأن تضمن الحق بين صفحاته وفي ثناياه، ونزوله أيضا بالحق ليس بالباطل. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. المراد بالكتاب هنا ما سبق من الكتب عموما، أما عن النظر فيما سيلي: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أنزلنا إليك الكتاب مصدقا للكتاب، فالكتاب هنا يختلف عن الكتاب هنا. فلذلك كما سلف مرارا، الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالقائلون ناس، والمقول لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس، ولكن هؤلاء الناس غير هؤلاء غير هؤلاء. فالذين قال لهم الناس، المقول لهم هم المؤمنون، القائلون لهم هم المنافقون، الذين جمعوا لهم هم الكفار. فقوله تعالى: وانزلنا اليك الكتاب، المراد به القران. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الكتاب اسم جنس، المراد به عموم الكتب التي انزلها الله. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، اي حاكما عليه. والقران كما لا يخفى ناسخ لما تقدمته من الكتاب. قال تعالى: فاحكم بينهم بما انزل الله. تقدم أن قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، من العلماء من قال إنه ناسخ لقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فكان النبي مخيرا أن يقضي بين النصارى أو لا يقضي، مخيرا بين أن يقضي بين اليهود أو لا يقضي، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم نسخ هذا التخيير: إذ الله قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. على ذلك، إذا تحاكم إلينا يهودي أو نصراني نحكم فيه شريعتنا، نحكم شريعتنا فيه. إذا تحاكم عندنا يهودي أو تحاكم عندنا نصراني، لا نحاكمه بما هو في دينه، بل نحاكمه بما هو في شريعتنا، لما قد انتاب شريعته من التحريف، ولما قد اعتراها من النسخ. ولأن الله قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي تتنصرف عن الحق إذا اتبعت أهواءهم. هذا الحاصل في هذا الزمان، عياذا بالله من النكد، وعياذا بالله من الضلال والانحراف. فأصبح التحاكم إلى محاكم وضعية استوردت قوانين كافرة من بلاد الكفر، وأجبرت الناس على التحاكم إليها والنزول عليها، وكلها قوانين باطلة، جلها قوانين باطلة مستوردة من دول الكفر، والعياذ بالله مصادمة للشريعة والقرآن. فنبرأ إلى الله منها ومن من وضعها، نشهد الله على براءتنا منها، ونعتذر إلى الله لعدم قدرتنا على فعل شيء. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قيل في الشرعة والمنهاج السبيل والسنة، أي لكل جعلنا منكم سبيلا يسلكه وسنة يستن بها. عند هذه الآية يورد العلماء مبحثا أصوليا هاما حاصله: هل شرع من قبلنا شرع لنا، أم أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؟ وكان الفيصل في هذا والذي تجتمع عليه الأدلة وينتظم الأدلة كلها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينتظم. فمثلا في شرع من كانوا قبلنا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فكانت هذه الأشياء محرمة على بني إسرائيل. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كالبط والوز وكل ما كان على هذه الشاكلة في قدمه، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الدهن إلا ما حمل ظهورهما، الدهن الذي في عظام الظهر أو الحوايا غفر لهم أكلها، وهي المنابير التي منابير معروفة، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حلت هذه الأشياء في شريعتهم، لكن هنالك أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الثناء على بني إسرائيل بها، هذه تعتبر شرعا لنا. وهنا المذكور كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف هي شرع لنا، وأؤكد بفعل النبي أيضا وبقضاء النبي كذلك. فعلى كل حال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. ومما يشهد لهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدع، كان ابن عباس إذا قرأ آية صاد بشأن داود عليه السلام تغفر ربه وخر راكعا وأناب، يقول ابن عباس داود من الأنبياء الذين أمرنا بالإقتداء بهم، فكان يسجد في سجدة صاد ويقول لأن داود سجدها وربنا جعل داود قدوة لنا، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، وكان منهم داود. قد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ما معنى هذا؟ من العلماء من قال الأمة هنا بمعنى الملة، والمعنى ولو شاء الله لجعلكم كلكم ملة واحدة على الكفر أو على الإسلام. وما أحدث هذا الاختلاف؟ لو شاء الله سبحانه لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان أو على الكفر، قيل أمة واحدة بمعنى ملة واحدة، وقيل جماعة على ملة واحدة، والأمر قريب والمؤدى واحد، وربي على ذلك قادر، قادر على أن يجعل الناس كلهم أهل إيمان أو أهل كفر، قادر على ذلك ربنا. ولكن كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآيات. ولذلك من الاعتداء في الدعاء أن تقول اللهم اهد الخلق كلهم، اللهم اهد الناس جميعا، هذا من الاعتداء، لأن الله جبل الخلق هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر والله بما تعملون بصير. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما من به عليكم فاستبقوا الخيرات. إذا كانت تأني محمود إلا في أبواب الخير فالتسرع أفضل أو المبادرة أفضل. عموما التأني محمود لقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير، إلا في أمر الآخرة، فالله يقول فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ففي أعمال البر يشرع التسابق، في أعمال البر يشرع التسابق، أما في أمور الدنيا فالتأني مطلب، وكما قال القائل وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات له صور، وكان الصحابة يتنافسون في هذا الباب، فإذا حث النبي على أمر ورغب فيه بادر الصحابة إليه واستبقوا. رغب النبي ذات يوم في الصدقة فقام أبو بكر مسرعا وأتى بماله كله. أتى عمر بنصف ماله إلا أنه قد سبق من أبي بكر. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم جاء التحذير أيضا أو الأمر المؤكد: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تأكيد بعد تأكيد. ألا فليعقل هذا الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية الباطلة، والقضاة كذلك الذين يقضون بالقوانين الوضعية الباطلة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ليس عن الكل بل عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا أعرضوا عنه فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا وأعرضوا عن التحاكم إلى الشريعة فاعلم أن الله يريد أن يبتليهم وأن ينزل بهم عقوبته، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعقوبة من الله سبحانه لشخص أن يجعله ينصرف عن طاعة الله، ينصرف عن حكم الله، عقوبة من الله يعاقب بها أشخاصا الذين تولوا عن التحاكم إليك. سبب توليهم عن التحاكم إليك أن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فيكلفهم فيرفضون فيعاقبون. في هذا الباب أو كإيضاح لهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما وجه المشقة؟ أنه إذا أمرهم بالسواك ولم يفعلوا عذبوا فترك الأمر، لكن هنا أمرهم بالحكم بما أنزل الله، فإن أعرضوا فأعرضوهم عقوبة من الله لهم، فهذا مؤذن بعذاب الله لهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون خارجون عن طاعة الله لتاركون لحكم الله عز وجل، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما الذي يلتمسونه؟ أيلتمسون حكم الجاهلية بديلا عن حكم الله؟ وهكذا القوانين الباطلة التي تأتي من فرنسا التي أضل من الجاهلية الأولى أشد وأشد وأضل وأضل من قوانين سلف. أفحكم الجاهلية يبغون؟ يطلبون ويلتمسون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لقوم يصدقون. هكذا فزرنا تحسيرا شديدا من البعد عن شريعة الله سبحانه ومن التحاكم إلى القوانين الوضعية. فلا يسوغ لك أن تتحاكم إلى قانون وضعي باطل إلا إذا أجبرت على ذلك، فالمجبر له حكم خاص، وإلا فابتعد قدر استطاعتك عن هذه القوانين الباطلة الملوثة القذرة الدنسة المستوردة من دول الكفر. لا بورك في من استوردها ولا بورك في من أدخلها بلاد المسلم. قال الله تبارك وتعالى في آيات أخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رب العزة سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. والنصوص في هذا كثيرة جدا. ثم قال جل ذكره وبعد هذه الآيات الآمرة بتحكيم شرع الله سبحانه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هكذا يقول ربنا سبحانه، ينهانا ربنا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، هم الذين يتولون بعضهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توليهم على أقسام، إذا كان الشخص يتولهم محبا لدينهم راغبا فيه مفضلا له فهو كافر مثلهم ويخرج من دائرة المسلمين. أما إذا كانت صداقة دنيوية فبحسبها، إن كانت شراكة دنيوية في مال فالشراكة مع هؤلاء اليهود والنصارى جائزة. وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر إلى اليهود يعملونها يزرعونها من أموالهم ولهم شطر ما يخرج منها. وقد أباح الله سبحانه وتعالى لرجل مسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية، وهذا الحب الجبلي لا يخرج به إلى دائرة الكفر. أباح الله لشخص مسلم أن يتزوج امرأة يهودية، وكثيرا ما يكون الزواج مبنيا على محبة أو الدافع إليه التعاقف بها، ومع ذلك لم يكفر بزواجه بها. فلا بد من التفصيل في أمر المودة والمحبة. إذا كان الشخص يحبها حبا جبليا كما يحب الرجال النساء فلا بأس بذلك ومغفور له ذلك، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه امرأة يهودية، فبلغه أن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك فقال: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فالحب الجبلي لا يؤاخذ عليه الشخص. أما كولد مسلم مثلا يحب أباه الكافر حبا جبليا لكن لا يحب دينه ولا يرتضي دينه، فالحب الجبلي لا يؤاخذ عليه الشخص. وكذلك الموالاة في غير الدين تختلف عن الموالاة في الدين، فمثلا أو إذا سميناها موالاة، وإلا فلو تاجرت معه ولو سافرت معه لكان ذلك حلالا، لأن النبي في هجرته استعان برجل من بني عبد الديل مشركا، كان مشركا، استعان به النبي هاديا خريتا في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، فكان الذي يدل النبي على الطريق من مكة إلى المدينة رجل كافر، رجل من قبيلة يقال لها بنو عبد الديل، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف الحرج وموقف الهجرة، وقد كان الكفار يطالبون بدم النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أمور الدنيا تختلف عن أمور الدين. إذا أدى لك يهودي هدية أو نصراني هدية فقبلتها، ليس معنى ذلك أنك اتخذته وليا، ليس هذا المعنى أبدا، إنما أمور الدنيا فيها اختفار. لكن لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء تناصرونهم على باطلهم، تناصرونهم على مذاهبهم الضالة المضلة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وكذلك لا يشرع لنا أن نتخذهم مستشارين في أمور قد تمس الدين. إن النبي قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء تحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم كاليهود والنصارى والكفار، لا يلونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالحاصل أن هناك فارق بين المحبة القلبية الجبلية وبين المحبة للدين. فإذا وليتهم لنصرتهم في دينهم فأنت مبطل على ملتهم، أما إذا كانت ثم أمور دنيوية فالأمر يختلف وبحسب، والله أعلم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق أهل الظلم الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، فالله لا يوفقهم. كذلك فالله لا يرشد كل ظالم ما دام مصرا على ظلمه وقائما عليه. قال تعالى: سترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، ترى ضعفاء الإيمان، ترى أقواما في قلوبهم مرض يبادرون إلى مصادقة اليهود والنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تدار علينا الأمم وتتداول علينا الأمم فهؤلاء يدافعون عنا. ومثل الآية، وعند الآية إثار ما ورد عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان في ذات الوقت هنالك عبادة بن الصامت كان مؤمنا، أن ابن سلول فكان منافقا، وكان لهؤلاء أولياء من اليهود وكان لهؤلاء أولياء من اليهود. فلما نزلت أمثال هذه الآيات أو هذه الآيات قال عبادة بن الصامت: يا رسول الله، أبرأ إلى الله من ولاية كل اليهود، أبرأ إلى الله من ولاية يهود. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: إني رجل أخشى الدواب فيتخذون يدافعون عنه، إني رجل أخشى الدواب. ولما هم النبي بقتلهم قال: يا محمد، احصدني في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر وعارض في قلبي اليوم. فقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق وشك وريب يسارعون فيهم، يسارعون إلى مصادقاتهم وموالاتهم، يقولون معللين لماذا ترتبط بالكفار، لماذا ترتبط باليهود، لماذا ترتبط بالنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تدال علينا الأمم الكافرة فنتخذهم للدفاع عنا أو ندار الآخرين. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أن يفتح عليكم ويقضي لكم على عدوكم. فالفتح القضاء الحسن هنا، أو أمر من عنده، هزيمة للكفار أو أي أمر من عنده، فيصبحوا أي أهل النفاق على ما أسروا في أنفسهم نادمين لما يرون الغلبة قد تحققت في أهل الإسلام وفاتهم شيء من الغنيمة. هم يندمون على الغنيمة لا يندمون على الموالاة قدر ندمهم على الغنيمة التي فاتتهم. كما قال الأعراب: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.